26. لدى وصولي إلى الخرطوم، كنت أعرف أنني يجب علي أن أخذ قسطاً من الراحة وأستعيد قليلاً من الطاقة لمواجهة الجزء الأصعب في الرحلة، عبور الصحراء. خارت قواي، كنت ذكرى لنفسي دون حاضر، مجرد خيط رفيع من الذكريات والصور المتناثرة. كان هذا حالي. بقيت 6 أسابيع داخل شقة صغيرة في إحدى الضواحي الجنوبية للمدينة مع 30 امرأة أخرى. شهر ونصف. كل ما كنا نقوم به هو النوم والخروج بالتناوب لشراء المواد الغذائية من السوق أو من إحدى المحال على بعد ما يقرب من 100 متر من المنزل. كنا تهريب. كان علينا أن نكون حذرات. كنا نتنقل باعتبارنا تهريب. كان لدينا أعين تهريب. كنا نبدو فئران صغيرة كثيرة على أهبة الاستعداد. يسيطر عليهم جنون العظمة مسعورة. كان الخطر يكمن في العودة إلى نقطة الصفر. اضطررت إلى إعادة الاتصال بهودان وطلبت منها أن ترسل إلي 500 دولار أخرى لرحلة كان من المفترض أن توصلنا إلى طرابلس. عن غير قصد كنت أستعيد أموال علي التي كنت قد أرسلتها لها من أجل منار، ولكن كل شيء كان قد تغير. كانت منار تأتي في أحلامي ولم تعد تخطر ببالي أثناء يقظتي. فعندما كنت مستيقظة كنت أفكر فقط في أن أبقى على قيد الحياة، ولم يكن أحد قد أبلغني بأن الرحلة ستكون مكلفة إلى هذا الحد. كنت أعرف أنهم لن يأخذون إلى طرابلس وأنهم كانوا سيتركوننا في مكان ما، لكنني كنت قد تعلمت الدرس جيداً. كان يكفي ألا أفكر في الأمر كي لا أسمح للخوف بأن يسيطر علي. قضيت 40 يوماً محبوسة داخل تلك الشقة في مبنى مكون من 6 طوابق في أسوأ ضواحي الخرطوم. كانت هناك نافذتان فقط، وفي الأفق كان يظهر فقط إسمنت المباني المتهالكة الأخرى مثل ذلك المبنى، جدران مقشرة وشرفات متهاوية بين مبنيين من بعيد على مرمى البصر. كانت تظهر قطعة من الصحراء. ذهب. كانت حرارة الجو حارقة، وكنا 31 امرأة وثلاثة أطفال نقبع داخل 40 متراً مربعاً. قضيت الأيام 10 الأولى على الأرض على حصيرة. كان ينقصني الهواء حتى في أحلامي. ثم ارتكبت خطأً. بالرغم من كل شيء، ربما كنت أشعر أنني لا أزال بعيدة عن الخطر. لا أقهر، سامية كما عهدتها دائماً. كنت قد فقدت هويتي، كما كنت أجد صعوبة في أن أتذكر من أنا. وكانت الذكريات تطفو على السطح كالبرق الخاطف عندما كانت تريد ذلك، ولكن ربما ما كنا عليه في أعماقنا لا يمحى. ربما الأمر كذلك، فنجد أنفسنا في نهاية المطاف نتعرف على هويتنا من خلال أفعالنا فحسب. كانت أيانا إحدى الفتيات الصوماليات قد حذرتني ألا أقوم بذلك، لكن المياه كانت قد نفدت وكنا ننتظر غروب الشمس كي نخرج ونتمكن من شراء صفائح المياه. كنت أشعر بالعطش. في تلك الليلة كان عرقي قد أغرق ثيابي إلى أن بلل الحصيرة الصلبة. شربت من ماء صنبور الحمام، وبعد مرور 3 ساعات بدأت أشعر برعشة قوية في ظهري وذراعي وساقي وفي كل أنحاء جسدي. عرق بارد. ثم شعرت بالغثيان والهلوسة. أصابتني حمى لم أصب بها من قبل. أصبت بالزحار. منذ بدء الرحلة لم أكن قد تناولت الكثير من الطعام. العضلات التي كانت قد بدأت تتكون في جسدي إثر التدريبات التي كان يطلبها مني إيشيتو بدأت في التلاشي تدريجياً. أدركت ذلك بمفردي. جاءني الزحار كالضربة القاضية. قضيت 20 يوماً فوق الحصيرة في حالة غيبوبة. كانت أيانا تحاول مواساتي. لم تصب بشيء إلا أن هناك أخريات قد مرضن مثلي، وإن ليس بسبب الماء فمن الممكن أن يكون بسبب فاكهة غير مغسولة أو مغسولة بنفس ذلك الماء. أو ربما بسبب سمك فاسد. كنت سأرحل قريباً، لكنني انتظرت أن أستعيد قواي. لم تكن أيانا تعرف أحداً في أوروبا لتتصل به كي يرسل الأموال، لذلك كانت ستضطر لأن تبقى في ذلك المنزل لفترة أطول بكثير مني. كانت قد بدأت بالفعل في اعتباره منزلاً لها. ثم تعافيت وأخيراً استعدت قواي تلك التي كانت تكفيني. قاموا بإلقائنا جميعاً في الداخل. كان عددنا هذه المرة أكثر من المرة السابقة، 86. كنا متلاصقين بشدة لدرجة أننا كنا نتقيأ بسبب قلة الهواء. مرة أخرى سيارة جيب. بعد بضعة كيلومترات لم يكن أحد يتحدث، لم يعد هناك من يشتكي، لم يعد أحد يرغب في الغناء. الرحلة عبر الصحراء قاسية للغاية، كانت حرارة الجو تكاد تقتلنا، إضافة إلى أن السيارة كانت تسير ببطء، كانت تحافظ على سرعة 40 كيلومتراً في الساعة، لا تبطئ ولا تسرع كي لا تتعثر في الرمال. كان كل شيء قد أصبح مثيراً للأعصاب حتى التنفس. كان الأمر يشبه السير في طريق لا نهاية له وبخطى القوقع. بعد كل متر كان يرى أن الطريق يزداد بدلاً من أن يتناقص. كان من المفترض أن يستغرق ذلك الطريق 4 أيام. كنا ننتظر فقط لحظة توقف السيارة مرتين في اليوم، إحداهما أثناء النهار لقضاء الحاجة وشرب المياه، الثانية ليلاً للنوم فوق الرمال. باتت الأيام متشابهة، انتظار متزايد لا نهاية له. منذ اللحظة التي كنت تستأنف فيها الرحلة، كنت تبدأ في حساب الوقت الذي كان يفصلك عن الوقفة التالية. كان المشهد المحيط بنا يسيطر عليه ضوء القمر، تتساوى فيه السماء والأرض، لا توجد نقاط استرشادية مثل القفز في المرآة، امتداد لا نهائي من الرمال، متجانس بحيث يستحيل المرء في نهاية المطاف رمالاً هو أيضاً، لأنه يتخلل كل مكان، وبعد فترة قصيرة للغاية يملأ العينين والحلق والرئتين فتضطر إلى ابتلاعه كي لا يجفف فكيك، وسرعان ما تكف عن المقاومة وتغلق عينيك ببساطة، تضغط على فكيك ثم تقوم بالعد، تقوم بالعد إلى 1000، وبعد كل 100 تبتلع ما بقي لك من لعاب، بينما تحافظ على العد بأصابعك ثم تواصل العد إلى أن تصل إلى 10,000. تعرف أنه عندما تصل إلى 1000 سيكون قد مضت 20 دقيقة. هذا ما علمني إياه أمير صومالي تعرفت عليه في الرحلة الأولى من أديس أبابا إلى القضارف. إذا تواصلين العد إلى أن تصل إلى 10,000، 3 ساعات. عندما تنتهين من العد إلى 10,000 3 مرات تكون قد حانت تقريباً لحظة التوقف. الاستمرار في ذلك يجعلك تصبحين رمالاً أنت أيضاً، لأنك تشعرين أنك صغيرة مثل إحدى حبات تلك الرمال البيضاء الشاسعة، أو مثل واحدة من الثواني التي تجول بخاطرك باستمرار كالمجنونة. ظللت محتفظة بالكيس البلاستيكي الصغير تحت قميصي. كان لدينا 10 لترات من المياه لكل شخص لمدة 4 أيام، 2.5 لتر في اليوم في ظل درجة حرارة الصحراء التي كانت تبلغ 50 درجة. لم يكونا كافيين لمجرد بضع ساعات. بين الحين والآخر كان النعاس يغلب البعض، بينما يسقط البعض الآخر مغشياً عليه بسبب نقص الهواء. حدث ذلك لي أيضاً. أدركت ذلك السيدة التي كانت بالقرب مني، عجوز صومالية، فحاولت أن توقظني ببعض الحركات في كتفي، لكنني لم أستجب. عندئذ أخرج أحد الأشخاص زجاجة مياه كان قد تمكن من إخفائها. ذاع الأمر بيننا، وسرعان ما وصلت زجاجة المياه إلى السيدة، سكبت بعضاً منها فوق رأسي فاسترددت وعي. أين ذهبت قوتي؟ أين اختفت محاربة الأولمبياد؟ هل كنت حقاً قد ذهبت إلى بكين؟ أم أن ذلك كان مجرد حلم؟ حفل الافتتاح وأنا نجمة ساطعة في السماء، ومحمد فرح في وسط الميدان الذي كان يضحك مطمئناً. هل كانت هلوسة أخرى؟ في المساء تتواصل الرحلة إلى أن يصبح السائق غير قادر على القيادة. كان المهربون يبقون مصابيح السيارة مطفأة ويستخدمونها بأقل قدر ممكن كي لا تراهم مروحيات الشرطة التي كانت تجوب الصحراء. وبحلول الليل تجد نفسك داخل الصحراء وسط الظلام، مندساً وسط عشرات الأجساد داخل سيارة متهالكة تسير ببطء كالقوقع. فور غروب الشمس كان يبدو وكأنك تسافر داخل كابوس. كان العد يبعث على نفس الطمأنينة ويغذي مخيلتي بين الحين والآخر. كان يهيأ لي وكأنني على متن طائرة، كما حدث عندما ذهبت إلى بكين وتناولت الحبوب المنومة. مثل ما حدث في تلك المرة، كان الضجيج المستمر للمحرك يجعلني أحلم بأنني داخل نفق مظلم لا نهاية له. كنت أفتح عيني فجأة فيتلاشى كل شيء. كنت ذاهبة إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. كنت أتخيل كم سيكون الفندق رائعاً. تمنيت أن أصافح فيرونيكا كامبل براون التي كانت ستتطلع في وجهي بفضول ثم بإعجاب. تخيلت أنني سأعد في ملعب ضخم أمام كاميرات من جميع أنحاء العالم. كنت أنوي تقديم أفضل أداء عندي، وفي النهاية تخيلت كيف سيقف الجميع ويصفقون لي، وكيف كان صحفيو العالم بأسره سيجرون لقاءات صحفية معي، وكيف كان وجهي سيجوب كل ركن من أركان المعمورة. ثم اصطدام أقوى، انحراف مفاجئ أو غور عميق، قيء أحد الأشخاص. كنت أعود حيث كنت داخل نفق أسود كان موجوداً بالفعل، كيلومترات وكيلومترات دون مصابيح مضاءة. نهتدي بنظام تحديد المواقع GPS فقط. كان عددنا 86 شخصاً. تتوقف مصائرنا على تكنولوجيا نظام تحديد المواقع GPS. لا يوجد طرق في الصحراء، لا توجد مسارات. كان كل مهرب في كل رحلة يسلك طريقه الخاص. في الصباح تغطي الرمال علامات الإطارات التي تمحى إلى الأبد. لا توجد رحلة مماثلة للأخرى. يبقى المرء لأيام في أيدي مهربي البشر الذين كانوا بدورهم يتركون أنفسهم تحت رحمة علبة صغيرة متصلة بالأقمار الصناعية. قرب حلول الثالثة صباحاً كنا نتوقف في نقطة ما وسط تلك المساحة الشاسعة من الحدب الرملي، نأكل موفا وهو عبارة عن هريس من الحبوب ودقيق الذرة، وكنا نحاول النوم في أوضاعنا تلك. الكل حول تلك السيارة الصدئة التي تبدو من الخارج أصغر حجماً. كانت العائلات تبقى معاً والأطفال يبكون وكبار السن يشتكون. كنت قد صادقت إحدى الفتيات الصوماليات زينة، تكبرني سناً بقليل. كانت تريد أن تصبح طبيبة. كان لديها حلم الوصول إلى أوروبا ودخول الجامعة، أي جامعة في أي مدينة أوروبية. بالنسبة لها لم يكن هناك فرق كبير. كانت تسافر مع جدتها العجوز التي كانت تلازمها دائماً. على الرغم من كل شيء، لم تكن لدينا رغبة في النوم. كان من الصعب الخلود إلى النوم. الكثيرون كانوا يصلون، بصوت عالٍ. لم يكن الأطفال يكفون عن الحركة مطلقاً، ولم يكن الآباء يعرفون كيف يتصرفون. كان هناك طفل يبلغ من العمر 4 سنوات برفقة أمه وأبيه. كان سعيد يبدو متشيطناً. كان يبكي طوال ساعات النهار، ولم يكن يتوقف حتى في الليل. لم يكن يتوقف أبداً من كثرة بكائه وبسبب كثرة احتكاك أحباله الصوتية داخل حلقه. بات صوته مبحوحاً خفيضاً مثل صوت عجوز مختل أو كلب ضال مقيد في أحد الأعمدة منذ أسابيع. كان والداه يبذلان قصارى جهدهما لإسكاته. كل مساء يضطران إلى الابتعاد به بالتناوب كي لا يزعج المجموعة. في مساء تلك الأيام وأنا مستلقية فوق الرمال وسط صراصير وخنافس الصحراء، كرات سوداء صغيرة الحجم لا هدف لها. كنت أفكر في أبي وأمي. كنت أبكي طالبة المساعدة من والدي في صمت، أو كنت أتحدث إلى هودان قائلة لها إنني سآتي إليها قريباً. كنت أفكر في بكين، في الأيام السعيدة، في صباح ذلك اليوم الأول في الفندق أمام هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. كنت أفكر في التصفيق والناس الواقفين الذين يهتفون باسمي. كنت أركز في أولمبياد لندن المقبلة، وكنت أشجع نفسي. بهذه الطريقة فقط كنت أستطيع أن أنام. بعد يومين من السير عند منتصف اليوم، تعطلت سيارة اللاند روفر، ولكن هذه المرة تعطلت حقاً. بدأت بإحداث اهتزازات عنيفة لقليل من الوقت، ثم تعثرت في الرمال. كنا في وسط الصحراء، ودرجة الحرارة تبلغ 50 درجة مئوية، ولم يكن لدينا أي وسيلة من وسائل الحماية. نزلنا جميعاً من السيارة. حاول المهربون أن يفكوا بعض أجزاء السيارة دون السماح لأحد بالاقتراب من المحرك. بعد 3 ساعات أدركوا أنه لم يكن بإمكانهم القيام بشيء، فطلبوا المساعدة وأبلغوا إحداثيات جهاز تحديد المواقع GPS الخاصة بهم. كان الأطفال يبكون، أما كبار السن فكانوا يحاولون الاحتماء بالظل الضيق الموجود أسفل السيارة. ظللنا هكذا لمدة 24 ساعة. كانت المياه قد نفدت منذ قليل. كنا نعتقد أننا سنموت جميعاً، وبات هذا الاعتقاد جماعياً بعد أن كان فردياً. لا أعرف كيف، ولكن فجأة بدأ الجميع في الاستسلام تحت وطأة نفس الثقل، كما لو أن مطرقة ضخمة قد ظهرت وبدأت تضغط فوق رؤوس الجميع في وقت واحد. ساعات طويلة تحولت إلى هلوسة بينما كنا جالسين فوق الرمال دون مأوى. تحولت تلك المشاهد إلى شيء مشترك بيننا. ثم جاء من بعيد دوي المحرك. لم نكن نعرف إذا كان حقيقياً أم وهمياً، ولكن وراء إحدى الكثبان الرملية ظهر شكل سيارة. كانوا قد عثروا علينا، وكان لديهم الماء أيضاً. كانت هناك صفائح كثيرة معلقة خارج السيارة. مساء ذلك اليوم نفسه استأنفنا الرحلة. سرعان ما يصبح الأشخاص أكثر شراً. كل شخص يفكر في نفسه فقط. لا أحد يشرح لك ذلك الأمر مسبقاً. تدركين بمفردك أنك مسؤولة عن عدم وقوعك من السيارة. إذا وقعت لن يتوقف المهربون. يخبرونك بهذا الأمر منذ البداية، قبل بداية كل رحلة. هناك 3 قواعد فقط متشابهة لكل رحلة يتم تطبيقها في كل مرة. القاعدة الأولى: لا يمكنك أن تأخذ معك أي شيء سوى الكيس الصغير. القاعدة الثانية: إذا تمردت في أي لحظة على ظروف الرحلة وحاولت إجبار السيارة على التوقف، ستترك حيثما كنت. القاعدة الثالثة: إذا وقعت من السيارة لن يتوقف السائق. فائدة هذه القاعدة الأخيرة هي تجنب وقوع المشاكل. لن يتم إهدار كثير من الوقت. يكفي فقط التوقف واستعادة من سقط، الزج به من جديد داخل صندوق السيارة، ثم استئناف الطريق. إلا أن ذلك لا يحدث. إذا سقطت لن يتم إنقاذك. إذا فكرت في احتمال سقوطك سيسقط بالفعل الكثيرون، وفي غضون ساعات قليلة يولد اليأس، وبعد 4 أيام في حرارة الجو سيظهر النمل الذي هو نحن. من الأفضل تحريض الجميع ضد الجميع وتجنب خطر غور الإطارات داخل الرمال. ثم إنك مجرد هويان، حيوان يدفع المال كي يتم نقله من نقطة إلى أخرى لا أكثر، بل أنت دليل جريمة المهربين إذا أوقفتهم الشرطة. كل عرقلة كانت بمثابة مضيعة للوقت. صباح آخر يوم، زينة وجدتها كانتا قد وجدتا نفسيهما في نهاية صندوق السيارة. كنا قد نمنا بعيداً عن السيارة لتجنب الطفل سعيد الذي لم يكن يريد التوقف عن البكاء. عندما نادوا علينا وقت الفجر، أدركنا أنه كان يتعين علينا الإسراع، وإلا كنا سنصعد أخيراً. كانت الجدة تجد صعوبة في السير، كان لديها التواء، ربما تكون قد أبقت قدميها في وضعية سيئة لساعات طويلة متواصلة. ركضت إلى الأمام كي أحجز مكاناً لهما أيضاً، لكن بدأ أحد الأشخاص في رفع صوته. لم يكن من حقي حجز أماكن لأي شخص، فقد كان كل شخص مسؤولاً عن نفسه. قلت شيئاً بخصوص السيدة العجوز، فإذا بإحدى السيدات الإثيوبيات تصرخن، وهمت بتوجيه صفعة إلى وجهي، إلا أنني تفاديتها. جلست بجواري، حاولت أن أتزحزح إلى الخلف، لكن لم يكن هناك سبيل لهذا، فقد كانت الكتلة البشرية قوية للغاية. اضطررت إلى البقاء حيث كنت. ناديت على زينة بصوت عال، فأخبرتني من نهاية الصندوق ألا أقلق. كانتا جالستين. بعد بضع ساعات وفجأة صاح أحد الأشخاص بلغة لم أكن أعرفها، ربما العربية، ربما الإثيوبية، ربما السودانية أو الإنجليزية. ثم آخرون في المقدمة أخذوا يطرقون بأيديهم فوق سقف قمرة القيادة: توقفوا، توقفوا. ظننت أن أحدهم كان مريضاً، فقد كان يحدث ذلك بين الحين والآخر. واصل السائق طريقه وكأن شيئاً لم يكن، إلا أن ذلك الشخص كان مصراً في الطرق على سقف قمرة القيادة. وبعد قليل قام المهرب بفتح نافذة السيارة وأخرج ذراعه ويده مفتوحة تجاه الصندوق في إشارة باللغة العربية تعني الجحيم، يقصد بها توقفوا عن ذلك. ثم سمع صوت مر من أذن إلى أخرى، كان قد سقط أحد الأشخاص. سقطت جدة زينة.